قصر في نفقتها ونفقة أولاده منها لا تأخذ بالمعروف، لا تشرك بإسراف ولا تبذير، لكن بالمعروف. لأن هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما قالت يا رسول الله إن أبا سفيان كذب صحيح لا يعطيني أنه قام يكفيني ويكفي بنية، فهل أخذ المال ما يكفي؟ قال نعم، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنية، خذي من ماله بالمعروف يعني من غير إسراف ولا تبذير. نعم. إذا سمحت الشيخ، بعض الأخوات يقولنا هل النفقة محددة مثلا أو معينة؟ لا هي محددة، حسب الحاجة، حسب الغلاء والرشد من حسب حاجة الأولاد كثرتهم وقلتهم حسب الحاجة الوسط الوسط، مثل ما قال رسول الله على في عباده الصالحين والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يعطوا وكان بين ذلك قواما. قال جل وعلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملومة، المغلولة بخيل كل البشر والمشرك والمبذر. تقول هذه السائلة سماحة الشيخ، متى يكون السجود للسهو؟ قبل السلام ومتى يكون بعده؟ أفتونا مأجورين. السلام السجود للسهو قبل السلام، السجود للسهو يكون قبل السلام إلا في حالتين، إحداهما إذا سلم المصلي عن أقصى شعر أكثر ناسي فإنه يكمل ثم يرجع للسهو بعد السلام، هذه الحالة الأولى. إذا سلم عن أقصى شعر أكثر ثم تنبه المنبه فإنه يكمل صلاته ثم يقرأ التحيات ويكمل التشهد ثم يسلم ثم يسجد السهو سجدتين بعد السلام، هذا هو الأفضل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عن نفسه. الحال الثاني إذا أشر عليه وبنى على غالب ظنه في الصلاة شك يعني أشر فصلى ثلاثة وأربع وغالب على ظنه أنه صلى أربع فإنه يسلم بعد الفراء ثم يسجد السهو، أو غالب على ظنه أنه صلى ثلاث يبني على ثلاث ثم يكمل الصلاة ثم يستوى بعد الصلاة إذا بنى على غالب ظنه. أما إذا بنى على اليقين حمل باليقين فإن السجود يكون قبل الصلاة، فالحاصل أنه في حالتين يسجد بعد الصلاة، إحداهما إذا سلم عن نقص فإحداه أكثر فإن السجود يكون بعد الصلاة أفضل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الحال الثاني إذا بنى على غالب ظنه مو على اليقين بنى على غالب ظنه فإنه يؤجل الوصول إلى السهو حتى يسلم ثم يسجد صلاة. السائلة جيهان من المنطقة الشرقية لها مجموعة من الأسئلة، تقول في السؤال الأول لسماحة الشيخ هل يجوز للمرأة أن تدعو لنفسها للزوج الصالح والصفات التي ترغبها في هذا الزوج؟ نعم يشرع لها أن تطلب ربها أن يسهل لها الزوج الصالح كما الرجل يسأل ربها أن يسهل لها الزوجها الصالح، هذا من الدعاء طيب، فهي تسأل ربها أن الله يسهل لها الزوج الصالح والرجل كذلك يسأل الله أن يسهل لها الزوجها الصالح. نعم. حفظكم الله سماحة الشيخ، من المعلوم أن علامة ظهر المرأة القصة البيضاء، تقول السائلة ولكنني لا أدري هل هذه العلامة وبعد الاغتسال أرى لونا بنيا فاتحا جدا، هل يمكن اعتبار هذا اللون هو الظهر؟ الظهر زوال آثار الدم، فإذا تلطفت بقطرة أو شيء آخر ولم يكن فيه أثر للدم تغتسل ولو مرأة قصة البيضاء. أما قصة البيضاء فهو ماء أبيض، يعتري بعض النساء عند نهاية الحيض تجد ماء أبيض على أن الحيض انتهى، وبعض النساء لا يجد هذا، فالعبرة بوجود النظافة، إذا تلطفت بقطن أو غيره ورأت النظافة ولم يبقى صهرة ولا كدرة تكتشف ولو مرأة في قصة البيضة. أحسن الله إليكم. أم شموس من مكة المكرمة هذه السائلة تقول سماحة الشيخ كيف أتفادى الرياء والغرور في أعمالي التي لا تتم إلا بين الناس؟ الواجب عليك تقوى الله وأن تخلص لله العمل في صلاتك وقراءتك وصومك وصدقاتك وغير ذلك كلها لله، جاهد النفس حتى يكون الدافع لها هو تقرب إلى الله، هذا هو الواجب عليك، لأن الله جل وعلا يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ويقول عن المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أحفظوا ما أخذوا عليكم الشرك أصلا فسئل عنه فقال الرياء، والحديث الآخر من صلى يرائي فقد أشرك من صدق يرائي فقد أشرك، الواجب التجنب لهذا الشيء، المرأة والرجل كل واحد يجاهد نفسه حتى تكون أعماله لله وحده، لا يصلي رياء الناس لا يصدق لرائي الناس لا يقرأ لرائي الناس لا يسبح لرائي الناس، لا يفعل هذا لله وحده، يطلب ثوابه من عند الله يرجو فضله سبحانه، هذا هو الواجب على الجميع،